فهي العشر الأول من المحرم، وأما العشر الثانية فهي العشر الأواخر من رمضان، وأما العشر الثالثة فهي العشر الأول من ذي الحجة. وكانوا ينتبهون لهذه المواسم انتباها شديدا، لم يكن الواحد منهم في غفلة يأتيه موسم الخير ويمر دون أن يستفيد منه، ده ما كانش موجود في حياة سلفنا الصالح، لأنهم كانوا متيقظين دائما للفوز بالحسنات العاجلة السهلة البسيطة التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده. فكان سلفنا الصالح يعلمون جيدا قيمة الليالي والأيام التي تمر بهم ولم لا، وهم الذين رووا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه، حفظ أم ضيع. هم يعلمون أنهم غدا مسؤولون عن الليالي والأيام، كيف لا يهتموا بالليالي والأيام؟ وهم يعلمون أن العبد لا يتحسر على شيء تحسره على الليالي والأيام الفائتة. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ويريد الرجعة لماذا؟ يريد وقتا، يريد فرصة جديدة، يريد منحة من الوقت حتى يستطيع أن يلملم فيها متاعه ويستعد للقاء ربه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتأتي الإجابة من الله تعالى: كلا. مش هيحصل، مش هيحصل. ولذلك ينبغي أن نعلم يا إخوة أن العبد عند الموت لا يتحسر على شيء تحسره على ساعة مضت منه في غير طاعة للملك سبحانه وتعالى. والعاقل هو الذي يستفيد بالعطايا والمنح. لو أن واحد قبلك في الشارع وقال لك: أنا عايز أديك هدية 10,000 جنيه، 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، تقول له لا؟ تقول له مش واخد بالي منك؟ تقول له مش سمعك؟ تقول له مش شايفك؟ تقول له مش فاضي؟ مش ممكن. يبقى فيه هنا حاجة غلط حينما يرفض الإنسان المنح، فكيف إذا جاءت من الله سبحانه وتعالى لمغفرة الذنوب؟ إن هذه الليالي والأيام أقسم الله تبارك وتعالى بها وبفضلها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم الله عز وجل بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا على عظيم. وجمهور أهل التفسير قالوا أن الليالي العشر هي ليالي ذي الحجة، بل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. انظر لهذا السياق وتأمل ما فيه. قال ويذكر اسم الله في أيام، في أيام معلومات مش مجهولات، معلومات واضحات بينات لشرفهن وعظمهن عند الله ورسوله وعند عباد الله المؤمنين. بل إن هذه الأيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، مش أيام الدنيا يعني من آدم إلى قيام الساعة، لا، أيام الدنيا يعني أيام السنة، يعني هذا من قبيل العام الذي أريد به الخاص، واضح؟ طيب، هنا بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، إن أفضل أيام الدنيا يعني أيام السنة أيام العشر. وهذا دفع العلماء إلى المفاضلة بين هذه الليالي والأيام وبين العشر الأواخر من رمضان، إزاي دول أحسن من دول؟ فقال بعضهم إن العشر الأواخر أفضل عشان فيها ليلة القدر. قالوا لا، ما هي الليالي التانية والأيام التانية فيها يوم عرفة. فقال أهل العلم كلا الأيام خير، فليل العشر من رمضان خير من ليل العشر من ذي الحجة، لأن ليل العشر من رمضان فيه ليلة القدر، ونهار العشر من ذي الحجة خير من نهار رمضان لأن فيه يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر. وعلى أي حال فإن كل هذه الأيام خير، العشر الأول من المحرم، العشر الأواخر من رمضان، العشر الأوائل من ذي الحجة، كلها مواسم خير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في حديث عبد الله بن عمر قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالشهادة في سبيل الله رب العالمين تعدل فضل هذه الليالي والأيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في قضية العمل في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة ينبغي أن نضع بعض الكلمات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا وأمرنا أن نكثر من العمل الصالح في هذه الأيام. فكيف يكون هذا العمل؟ أشتغل إزاي أنا في الأيام والليالي المباركة دي؟ أعمل إيه؟ اعلم يقينا أن أفضل الأعمال وأعلى الأعمال وأكمل الأعمال في هذه العشر من ذي الحجة هو حج بيت الله الحرام. نركز ونقول لا إله إلا الله. أفضل الأعمال وأكمل الأعمال في هذه الليالي والأيام حج بيت الله الحرام، وذلك لقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا مدخل خطير جدا من مداخل الشيطان في إغواء بني آدم، أن يشغل الإنسان بالمستحب عن الفرض وهو قادر على أداء الفرض. يعني لما نيجي نقول إيه أفضل الأعمال اللي نعملها في الحجة؟ إنك تحج، إنك تحج وتؤدي الفريضة، فإن الفرائض لا تعدل بشيء. والكثير من الناس يضيع الفرائض ويفرح لأنه مجتهد في السنن والنوافل. مراتب الأعمال علمها مهم، بل علمها فرض علي وعليك، إنك تعرف إيه المطلوب منك. وكان من وصية أبي بكر وهو على فراش الموت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين ولاه، قال: يا عمر، واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله حق بالنهار لا يقبله بالليل، واعلم أن الله لا يقبل منك النافلة حتى تؤدي الفريضة، واعلم أن الله لا يقبل منك النافلة السنة حتى تؤدي الفريضة. وفي يوم خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا بامرأة تسير، فنادى عليها وقال: يا فلانة، أين ولدك؟ لم أره في صلاة الفجر. فقالت: يا أمير المؤمنين، اسمع يا أمير المؤمنين، قام الليلة يصلي، مش قام من الليل يصلي، لا، ده طول الليل قائم يصلي. فغلبته عيناه فنام، فاحمر وجه عمر وقال: يا أمة الله، لأن أصلي الفجر في وقته أحب إلي من قيام الليل كله. تيجي النهاردة تلاقي بعض الناس، والكلام ده اللي أنا هقوله ده كلام مهم ومحدش يزعل منه، احنا متفقين أن بيني وبينكم حب في الله عز وجل. في ناس عاملة العمرة شغلتها، أنا أتمنى أن كل الناس يطلع عمرة في السنة مرتين وثلاث، أنا أتمنى كده. لكن هو عامل عمرة شغلته. اعتمرت كم عمرة يا عم الحاج؟ يا ما تعدش، ده أنا لو جبت لك الجواز بتاعي ما تعرفش تعد الاختام اللي فيه، كتير جدا. تعرف أنا غيرت كم جواز؟ يطلع 5 جوازات، وفي كل جواز يطلع 10 عمرات. تسأله بقى: طب أنت حجيت؟ انت حجيت؟ يقول لك: لا. طب لا ليه؟ ما انا بطلع عمره كل سنه. اهو انت الشيطان ضحك عليك، ضحك عليا. اتق الله يا عم الحاج، ده انا بطلع عمره وانا رايح شرم، ده انا بطلع عمره. ايوه انت بتطلع عمره، ولبيك اللهم لبيك، وما شاء الله قوه الا بالله، وبتبكي وبتصور سيلفي وكل حاجه ما شاء الله. لكن انت عمرك كله رايح في اداء النافله، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى امرك بفريضة، وكنت تستطيع ان حضرتك يعني تجيب 5 6 7 8 عمرات كده على جنب، ها، وتحوش تمنهم وتطلع تأدي الفريضة. ولست ما جاش في بالي، فعلا ما جاش في بالك، لان الشيطان فرحان بيك وانت ماشي في النوافل في النوافل في النوافل في النوافل، ها، ومد ظهرك للفرائض، رغم ان الفرائض واجبة عليك في حالك الذي انت فيه. ركز، الشيطان مش دايما يقولك تعال اشرب خمرة، الشيطان مش دايما يقولك تعال ازني، الشيطان مش دايما يقولك تعال كل حرام، مش دايما يقولك كده، لكن ممكن يشغلك بسنة عن فرض. يعني احيانا تجد الطلبة، اسأل الله ان يعين أبناءنا وإخواننا وأحبابنا على ما هم فيه من طلب العلم، قولوا آمين. إحنا نتجد إنسان في ثانوية عامة مثلا، أو في مرحلة صعبة وخطيرة جدا، وتلاقيه سايب الكتب المدرسية المطلوب منه أنه هو يذاكرها، ومسك الموبايل وعمال إيه يتصفح فيه. ذاكر يا ابني. طيب حاضر يا ابني، ذاكر يا ابني. طيب ماشي خلاص، ذاكر اهو، بص اهو اذاكر اهو. يسيب الموبايل ويمسك مجله، يسيب المجله ويمسك جورنال. تيجي تقوله: طب والكتب اللي عليك دي ما تذاكرها، ده فرض عليك، انت الان في مرحله حرجه، ذاكر هنا، اشتغل هنا. يقول: انا مش عارف، انا حابب هنا ومش طايق هنا. ليه؟ لان الشيطان عايزك تفشل، بيضغط عليك ومخليك سايب الواجب عليك، الفرض عليك، وشغلك بالحاجة الجانبية الاستثنائية اللي هي أصلا مش مطلوبة منك. أحيانا تجد رغبة كامنة جواك إنك تفتح المصحف وتقرأ، ومستمتع جدا بالقراءة. ليه؟ عشان الشيطان يفوت منك صلاة الجماعة. هكذا يلاعبنا الشيطان، لا يشغلنا دائما بالحرام، فإن الحرام حرام معروف، ولكن في غالب الأحيان يشغلك بالسنن، يشغلك بالنوافل، يشغلك بأشياء ليس وقتها، ليبعدك عن فرض الله الواجب الذي يريده الله منك الآن. الآن أحيانا تجد واحد مشغول بأصحابه، عن أم وأبوه ومراته، دول يا عم دول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، أو عايش مع أصحابه مشغول باللي ملوش لازمة. ولذلك من أفضل الأعمال كما أقول لكم أن تتعلموا مراتب الأعمال. ما فيش حاجة اسمها سنة تقدم على فرض، بل الفرض يقدم دائما على السنة. وليس هناك أفضل في هذه الأيام من الحج. والسنة اللي فاتت قلت لكم إن الحج ده مشروع العمر، بلاش حكاية الحج صعب وما فيش فلوس وأنا ما أقدرش وأجيب منين، بلاش الكلام ده. أنت عملت حاجات كتير قوي أصعب من الحج. أنت اتجوزت يا راجل، أنت اتجوزت يابا، قعدت تلملم من هنا وتجيب من هنا وجمعيات وإقساط ومعرفش إيه واتجوزت. لو جيت تحسب اللي أنت دفعته في الزواج هتلاقي قد الحج مرتين ثلاث، يعني أنت تقدر. وأنا مش بقول لك من دلوقتي تطلع تحج السنة الجاية، أنا أريد منك فقط أن يكون الحج على بالك، أن يكون مشروع حياة عندك كشاب مسلم، أنك الخمسمية جنيه دول على جنب للحج، الألف جنيه ده للحج، الألفين جنيه دول للحج. بلاش المكنة والموتوسيكل النهاردة وأخط فلوس الموتوسيكل للحج، إن شاء الله لما حج أبقى أجيب. وهكذا يبقى قدامك هدف. والله سبحانه وتعالى إذا اطلع على صدق قلبك أنك تريد الحج حملك واصطفاك واستضافك عنده في بيته وأكرمك. خدها مني بصدق، لو علم الله صدق قلبك لاصطفاك وحملك ونقلك إلى حرمه وأكرمك. بس أهم حاجة يبقى عندك جوه هنا إيه؟ الصدق والنية الصادقة والاستعداد لأداء هذه الفريضة، ألا وهي فريضة الحج التي هي أفضل الأعمال في أيام وليالي ذي الحجة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج، فقولوا آمين. يا رب ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا فيهما يا أكرم الأكرمين. فأفضل الأعمال في ذي الحجة الحجاج. ما فيش حد أفضل من الناس اللي في مكة النهاردة، ولذلك يباهي الله تعالى بهم ملائكته في يوم عرفة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا سلام، ليه؟ لأن بيعملوا أفضل الأعمال. ثم يأتي بعد الحج مباشرة يأتي إيه؟ يأتي الصيام. يأتي الصيام، وكما نبهت عليك في قضية الفرض والواجب أنبه عليك في قضية النفل والمستحب. إنك تعرف مراتب العمل دي مهمة جد. ليه؟ عشان تعرف أنت المطلوب منك إيه، وإيه عشان تعرف إزاي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. في أيام الست من شوال تخرج مثلا تجيب فول وطعمية، بارك الله لنا فيهما، قولوا آمين، تمام. فالرجل يبص لك من فوق لتحت كده: ايه يا حاج، هو انا جاي اخد منك مخدرات؟ قال يعني مستغرب يعني عم الشيخ. ليه يا حبيبي، واحنا في رمضان يعني من الصايم؟ لا من الصايم خير. ازاي يعني من الصايم، هو مش انت شيخ؟ ايوه عم انا شيخ، بطلع على المنبر اقول كلمتين، في ايه خير في ايه يعني؟ ما العامل ملتزم يعني. يا عم وانا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ان جهل الناس بمراتب الاعمال خلوا ناس العمل عندهم كله مستحب ومباح وبراحتي اعمل او ما اعملش، تمام، والمهم القلب، ودول المرجئة اللي بيقول لا يضر مع الايمان ذنب، وخلوا ناس دواعش يكفرون الناس بترك المستحب. فقد يلومك ويعنفك ويخاصمك ويوبخك لمجرد ان انت بتخالف المستحب، وهذا خلل عظيم في الأمة. ما ينفعش، لازم تحط كل عمل في ايه؟ في مكانه. الواجب اللي هو الفرض في مكانه، والمستحب تحته، وبعدين في النص كده رمانه الميزان المباح اللي ممكن العمل فيها ينتقل للمستحب والواجب، او ينتقل للمكروه والحرام على حسب القرائن المحيطة بهذا العمل. وتنزل لتحت شوية تلاقي المكروه، وتنزل تحت خالص تلاقي الحرام. الخمس مراتب دول لازم كل الناس تعرفهم حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وتسوء أحوالنا ويسوء حالنا مع ربنا تبارك وتعالى. لما بنتكلم في أعمال ذي الحجة كلها أعمال مستحبة، وهي نعمة من الله تبارك وتعالى علينا، لأن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أهو يعني مش فرض بس، فرض ونوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني النوافل والاستكثار منها سبيل حب الله تبارك وتعالى لك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فبيجي معنا الصيام كعمل من الأعمال الصالحة في تسع ذي الحجة. في بعض الناس قالوا لا، ده في حديث عن السيدة عائشة، سامحني أنا بكلمك كده عشان أقرب لك الموضوع، بس ده في حديث بيقول إن السيدة عائشة قالت أنها لم ترى النبي صائما في التسع قط خالص. ولذلك يقولوا ان الصيام التسع دول مش مستحبين، تتعجب. وهل معنى ان السيدة عائشة تقول ذلك ان الصيام يكون غير مستحب؟ يقول لك ما شافتوش. طيب ما المانع؟ هي لم تطلع على حال النبي في هذا الجانب زي حال كتير. يعني كانت تسمع من ابي هريرة رضي الله عنه احاديث، كنت تستغرب تقول معقول النبي قال كده؟ معقول أبو هريرة بيقول الأحاديث دي؟ فيقولها أي والله العظيم لسه قايل الكلام ده في الجامع. فتبعت لسيدنا أبو هريرة وتقول له: يا أبا هريرة، إنك تحدث بأحاديث أنا لم أسمعها من رسول الله. فيقول لها: يا أمه، لأن عائشة تبقى لك إيه؟ أمك. وخديجة تبقى لك إيه؟ أمك. وزوجات النبي كلهم يبقوا لك إيه؟ أمهاتنا. فيقول لها: يا أمه، يا أمه، أما إنني لم يكن يشغلني عن رسول الله شيء، لا النظر في المرآة ولا الصفق في الأسواق، إنما تبعت رسول الله على ملء بطني، أنا كنت معاه زي ظله. فممكن حال النبي في جانب يخفى على إنسان ولا يخفى على إنسان إيه؟ آخر. ولذلك العلماء قالوا: والأصل أن الصيام في عمومه مستحب. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أنا أقول ما ينفعش الصيام، لا ينفع صيام، اعتمادا على إيه؟ على الأصول العامة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها في الصيام. مثلا على سبيل المثال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خندقا. ما حددش الصيام يكون امتى. فاذا كان الصيام في مواسم الخير زي العشر الاوائل من المحرم او العشر الاوائل من ذي الحجة، فانعم به واكرم. وقال علماء: ويشتد التأكيد على استحباب صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة يا شباب، لانه ثبت فيه نص بخصوصه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله بصيام يوم عرفة أن يكفر عني ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية. يبقى أنت لو حبيت تصوم التسعة أيام كاملين الله يعينك، دي حاجة جميلة جدا. ولو حبيت أن أنت تفطر 8 وتصوم يوم عرفة برضو الله يعينك. إذا حبيت تصوم واحد وتفطر اثنين، وتصوم ثلاثة وتفطر أربعة، وتصوم خمسة وتفطر ستة، وتصوم ثمانية وتسعة مع بعض، ربنا يوفقك. ده حاجة جميلة جدا والله، حاجة رائعة جدا. واضح يا شباب؟ ما ينفعش تنكر على حد وتقوله أنت مش صايم ليه، ما ينفعش. ليه؟ لأن ده أمر مستحب، لكن الواجب عليك أنك تقوله طب إيه رأيك لو تصوم، يبقى أفضل، يبقى أحسن، يبقى أكمل، يبقى أجمل. وأنا أريد أن أنبه تنبيها مهما وأختم به وأجلس حتى لا أطيل أكثر من ذلك، هو أن العبادات رزق، العبادات رزق. ليس كل الناس يحسن كل العبادات، فقد يفتح الله تبارك وتعالى على إنسان في القرآن، في القرآن يحفظ القرآن ويحفظ الشاطبية ويحفظ الدرة ويبدع في القراءات العشر، وما يعرفش يقول أركان الوضوء، ما يعرفش، ملوش في الفقه ولا في السيرة. لو انت جبته كده وقلت له قول كلمة عشر دقايق يتلخبط ما يعرفش، لكن ربنا فاتح عليه في القرآن. وفي واحد ربنا فاتح عليه في الدعوة، تلاقيه بيتكلم ولبق وعنده قبول وعنده حضور، لكن ما هوش عالم متخصص في علم الوسائل، ما هوش متمكن في اللغة قوي، ما هوش متمكن في أصول الفقه والتفسير، لكن يقدر يوصل معلومة. ربنا فتح عليه في الحتة دي. وممكن تجد واحد ما هوش فالح في دي ولا في دي، بس فالح ان هو ينفق ماله في سبيل الله، ينفق على اليتامى والمساكين والأرامل ويفعل ويفعل، ربنا فتح عليه في الجزء ده، شغال في الجزء ده. وممكن تلاقي واحد تاني مش عارف يعمل اي حاجة من دي، لا يملك الا نيته، يقول يا رب انا لا نعرف احفظ ولا نعرف ابلغ دعوة ولا معي فلوس اصرف، وانت تعلم يا رب ان انا لو معايا كنت عملت زي الناس دي كلها. يوم ربنا يديله أجر الأعمال دي كلها بصدق نيته. واحد تاني متمكن في خدمة الناس، في خدمة المسلمين، عمال يخدم الحج فلانة ويروح يوصل الحج فلان، وهكذا ربنا فاتح عليه في الجزئية دي. وفي ناس في أعلى درجة من درجات الصلاح انت ما تعرفش عنهم حاجة، انت ما تعرفش عنهم حاجة، وربما تنظر إليهم على أنهم عصاة وعلى أنهم في ذيل القافلة، وهم عند الله، الله عز وجل يعلم بأحوالهم. من القصص الرمزي اللي أنا أختم به، بس إيه، قصة رمزية كده، أنه كان هناك جزارا، جزارا يخرج في كل أسبوع للفقراء وجبة من اللحم، والناس فرحانة جدا بالجزار، يبارك له ربنا، إيه الجمال ده، رجل كريم، رجل ما شاء الله حاسس بالناس. وكان جنب هذا الجزار رجل يعني يعيش بعيدا على هامش الحياة، لا يعلم الناس عنه شيء، ويرون أن معه من لكن لا يختلط بأحد أبدا، لا يكلم حد ولا حد يكلمه ولا يتعامل مع حد. فكان الناس دايما تقول له ما تعمل زي الجزار، ما تعمل زي الجزار، خرج من مالك، وهو لا يرد على أحد. وكان هذا الرجل يعمل رساما، تقول له حرام عليك، اتق الله يا ظالم. فلما مات هذا الرجل فرح الناس، قالوا استريحنا منه، رجل عايش كده ملوش لازمة. وفي أول أسبوع بعد موت هذا الرجل ذهب الناس للجزار ليأخذوا اللحمة، قال معلش يا جماعة ما عنديش ليكوا لحم. فقالوا الناس ولما إنك كنت تعطينا سنين، قال إنما كنت أوصل لكم فقط، إنما الذي كان يدفع لي هذا الرجل الرسام. حد يعرف عنه حاجة؟ محدش يعرف عنه حاجة. ولذلك أنا بقول لك وبأكد، العبادة رزق، رزق. ومش دايما صاحب العبادة المشهورة المعروفة الواضحة هو اللي بيوصل، لا، ده كان في الزوايا خبايا وكان في الناس بقايا. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إحنا ما نعرفش ربنا بيكرمنا عشان مين، يمكن بيكرمنا عشان النساء المساكين اللي المضطرين المحتاجين اللي قاعدين في البيوت إنهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيرفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء ويرفع عنا الهم، أنت ما تعرفش. ولذلك تعامل مع عبادات الله تبارك وتعالى من هذا المنطلق، أن الصيام عمل طيب لكنه مستحب، إن استطعت أن تصوم فصم، وإن لم تستطع فاجتهد فيما بقي من الأعمال التي سأبينها لك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فأفضل الأعمال في هذه الأيام الحج، حج بيت الله الحرام، وكذلك من أفضل الأعمال عند الله في هذه الأيام الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين، قولوا آمين. ولكن الصيام كما قلت أمر مستحب، ويتأكد استحبابه في يوم عرفة، فإن لم تستطع أن تصوم هذه الثمانية الأول من ذي الحجة فلا يفوتك يوم عرفة، ما ينفعش بأي حال وبأي طريقة، لازم يوم عرفة إن شاء الله جميعا ننال هذا الأجر ونجتهد بصيام هذا اليوم من الفجر إلى غروب الشمس لننال مغفرة سنة ماضية وسنة باقية. من الأعمال المستحبة أيضا في هذه الأيام المباركة إخراج الصدقات والتعبد لله تبارك وتعالى بالإنفاق على الفقراء والمساكين والتوسيع عليهم. وألفت النظر أن الإسلام جاء بهدي ألا وهو الذبيحة والأضحية للتوسعة على الفقراء والمساكين باللحم في هذه الأيام. ههمس فودنك همسة كده وخلاص، لأن هذا العام والعام الماضي يتردد بين الناس مسألة أن أنا مش قادر فخلاص، أنا مش قادر فخلاص. فخلاص ليه؟ يقول لي أصل ما فيش فلوس. أولا لابد وأن تعلم أن العبرة عند الله بنيتك وقلبك حال الإخراج. يعني واحد مد إيده في جيبه طلع جنيه، وواحد طلع شيك بمليون جنيه، هل تقدر تقول إن أبو مليون جنيه أحسن من أبو جنيه؟ لا ما أقدرش. لا شك إن اللي طلع مليون ينفع ناس كتير، هيوسع على ناس كتير لكن عند الله تقدر تقول إن ده أحسن من ده؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. واحد طلع درهم والتاني طلع ألف، أبو درهم سبق ووصل إلى الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بنيته بقلبه. وأنا بسألك وبتناقش معاك وبالراحة وبسرعة، أنت مش هتذبح ليه؟ أصل ما فيش فلوس. أنت كنت بتجيب إيه؟ كنت بجيب جمل. طب ملوش لازم تجيب جمل، أقول لك على حاجة، هات بقرة، هات بقرة. يا بعد ما كنت بجيب جمل أجيب بقرة؟ لا، ده أنا هقول لك الأعجب من كده، لو مش قادر تجيب بقرة هات خروف. أقول لك حاجة أعجب كمان، لو مش قادر تجيب خروف هات معزة. فإن القيام بما تستطيع من العمل خير لك من ترك كل العمل. قل لي بقى، الناس بدل ما كانت بتشوفني بذبح عجل في 600 كيلو ولا 700 كيلو يجوا يلاقوني ذبح معزة؟ دي سكة تانية بقى، سكة ان انت عامل حساب الناس ومراقب الناس وهيقولوا علي ايه والكلام ده. انا بقول لك راجع نفسك، لان الله عز وجل لا يناله الدم ولا اللحم ولا العظم ولا الجلد، وانما يناله التقوى. فان كنت تذبح للناس فأنصحك ألا تذبح، لأن الذبح للناس شرك. الذبح بنية إرضاء الناس وطلب المدح والثناء من الناس هذا شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن راجع نفسك يا أخي، لو ما تقدرش تذبح الكبيرة اذبح ليها الصغيرة، وكل واحد يذبحها بعيد عنك خالص ووزعها بعيد عنك خالص، لكن إياك أن تخسر أجر الذبح وإراقة الدم في يوم النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما أنت مثلا ما أنتش قادر تصلي قيام لل 11 ركعة، صلي خمسة. مش قادر تصلي خمسة، صلي ثلاثة. مش قادر تصلي ثلاثة، صلي واحدة، لكن ما تسيبش خالص، ما تتركش خالص. كنت بتخرج كل شهر 1000 جنيه وظروفك اتغيرت، خرج 500، خرج 200، خرج 100، خرج جنيه، تعبد. لكن لا تغلق أبواب العبادات كلها، عليك أن تأتي ما تستطيع من العبادة حتى يثقل الله تبارك وتعالى الموازين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها مولاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا رب العالمين. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيه وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اهدنا وشباب المسلمين، يا رب اهدنا وشباب المسلمين، يا رب اهدنا وشباب المسلمين. اللهم دلنا عليك وقربنا إليك، اللهم دلنا عليك وقربنا إليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عقب صلاة الجمعة سنتكلم في أحكام الأضحية، سنعلق على الخطوط العريضة في هذا المبحث سريعا سريعا حتى نزيل الجهالة في أي مسألة خاصة به. جزاكم الله خيرا وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.

والكلام في مبحث الأضحية كثير وطويل، فأنا عايز فقط في هذا اللقاء أن أعطيك الخطوط العريضة، بمعنى إيه؟ الحاجات الأساسية في هذه العبادة، ثم إذا أردت أن أنت تستزيد في مسألة خاصة تراها في أضحيتك أو في الحيز اللي أنت هتشتغل فيه تبقى تسأل شيخ إن شاء الله بإذن الله. الأضحية، قال العلماء معنى الأضحية هي ما يذبح يوم الأضحى تقربا إلى الله عز وجل من بهيمة الأنعام. يعني مش أي ذبح يقع على أي حاجة تبقى أضحية. يعني مثلا لو أن واحد قام الصبح يوم العيد بعد ما صلى كده رجع البيت تمام، وقام طالع على السطح جايب دكرين بط وراح ذبحه، ذبح والبيت كله غرق دم، هل دي تسمى أضحية؟ لا، لأن لازم الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز، تمام؟ دي اسمها بهيمة الإيه؟ بهيمة الأنعام التي منها الأضحية. المسألة الثانية حكم الأضحية، أي حاجة في الدنيا، أي حاجة في الدنيا لها حكم. يعني الشرع زي ما أنا بكلمك كده في الخطبة ما هوش كله بخمسة كده مش ماشي، لا ده كل حاجة لها حكم. حكم الشرع ده مين اللي بيحطه؟ مش المشايخ، اللي بيحط الأحكام دي الشرع، على أساس كلام ربنا وكلام النبي وكلام العلماء وإجماعهم، تمام يا جماعة؟ قرآن وسنة وإجماع وقياس، حاجات تانية كتير موجودة لكن دي الأصول الأربعة الأساسية. طيب عايزين نشوف حكم الأضحية دي إيه، بمعنى يعني فرض عليا ولا مستحبة ولا مباحة ولا مكروهة ولا حرام، وإيه وضعها، حكمها إيه؟ قال العلماء الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، أهل العلم، أن الأضحية سنة. الأضحية إيه؟ سنة، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. زي مين؟ فعن حذيفة ابن أسيد قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، أن يقتدى بهما كده فيش ياء، خلاص. يعني إيه؟ يعني هم كان عندهم المال وعندهم القدرة بس يجي عيد الأضحى متبحوش. طب ليه؟ عشان يعرفوا الناس ان ماشي حتمي، ان ماشي حتمي لازم، لانه لو انه الصحابه كلهم ذبحوا كل سنه كل سنه كل سنه هيستدل بهذا على انه ايه، على انه واجب، فكانوا يتركون احيانا ليبعثوا رساله بافعالهم لا باقوالهم انها سنه وليست في درجه الوجوب. وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال لقد هممت ان ادع الاضحيه وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب. وقال ابن عمر بالنص قال الأضحية سنة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى ولا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. وهذا ما، وقد ذهب أبو حنيفة، ده مذهب أبو حنيفة بقى بيرد على الكلام ده، له رؤية في المسألة دي، وقال يا جماعنا معاكم بس اسمعوني بس فنسمعه، بقول إيه؟ يقول أضحية واجب بصراحة، يعني واجب، هي مش سنة زي ما قالوا فوق، لا ده إيه، ده هي واجب. ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين أيضا قال والقول بالوجوب للقادر، مش على كل الناس بقى، فالوجوبنا متعلق بعلة القدرة، والقول بالوجوب للقادر قوي لكثرة الأدلة على عناية الشرع واهتمامه به. يبقى هنا ممكن نقول ايه بقى، يعني انا كواحد دلوقتي قرأت الصفحة دي، انا كشاب مسلم بقرأ في الصفحة دي افهمها ازاي؟ ما تردوا، انا افهم الكلام ده ازاي؟ هقول حادي بادي واختار قول من القولين؟ لا لا، هنا بنقول ان في علة موجودة، في قدرة واستطاعة، ايوة تاخد بالرأي اللي بيقول بالوجوب. طب ما فيش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن لو معاك وبخلت عن العبادات البخل ده بيتحول لطابع، خلي بالك. عارف أنت لما أكون مصاحب، يعني أنا شخصيا لما أكون مصاحب حد وماشي معاه وبعدين نركب مواصلة مثلا والله ما انت دافع ويدفع. طيب مش ما انت بتحلف، ما دام انا اتقلي والله مش هتنيه. واتقوا الله الذي تساءلون به، مش هو يعدل والله وانه طب ثلاثة بالله، طب انا حلفت قبل، انا حلفت اكتر منك، ما دام اتقلت والله، ما دام اتقلك بالله عليك خلاص خلاص مش ننزل نقعد نشرب شاي في حتة، والله ما انت دافع. طيب شكرا. نخش مطعم ناكل عندنا بقى دي. طب سعادتك انت ماشي معايا، دفعت مواصلات ودفعت الشاي ودفعت اكل، وانا ماشي معاك خشبة؟ عايز اكرمك، انت مش بتكرمني، عايزك تركز في الجزئية دي قوي. اللي بيعمل معايا كده بديله ظهري، انا بديله ظهري، معين تمشي معاه ولا عين تتواصل معاه في حاجة. ليه؟ لانه بيعلمني طبع وحش. ما انا اتعودت ان انا لما امشي معاه بقيت ماشي كده ما بالظبط اخذ ذلك، فيصبح هذا طبع فيا وعادة فيا. بعد كده بقى لما اجي اضطر ان انا ادفع لحد، هدفع وانا متضايق جدا. ليه؟ اتعودت كل ناس تدفع لي، ازاي ندفع النهاردة؟ فصعب جدا انك انت تعود نفسك على هذا الطابع. دايما عود نفسك على طباع الكرم، ان دايما اللي في جيبك مش بتاعك تنفق، انفق ولا تخشى من ذي العرش ايه قلالة. انما ان انت يبقى معاك فلوس ومش هتبح، ومعاك فلوس مش هتصدق، ومعاك فلوس ومش هعتمر، كل دي سنن. معاك فلوس، طب انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه الفلوس دي؟ انا احوشها، وبعد ما تحوشها هعدها، وبعد ما تعدها هتموت وتسيبها، انت هتموت وتسيبها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فوجد عائشة وقد قسمت، زي ما نقول دلوقتي، بس هو الشهد جه الوقت لوحده كده، قد قسمت الأضحية كلها ولم يبق إلا إيه؟ ذراعها. لا، النبي كان بيحب الذراع الأمامي بتاع الشاة، بتاع الخروف أو المعزة أو كده، يحب الإيه؟ الجزء ده. فتركته للنبي، فقال لها يا عائشة ماذا بقي منها؟ فقالت فنيت كلها وبقي ذراعها. قال بل فني ذراعها وبقيت كله. أنت اللي باقي لك من مالك مش اللي أنت حوشته، اللي باقي لك من مالك اللي أنت أنفقته في سبيل الله. فالقول بالوجوب على القادر قوي لعدة أمور، لمصلحة المسلم ومصلحة المجتمع. فأنت لو معاك ما تترددش. يعني النهاردة السبع بكام النهاردة؟ شكلكوا كده بسم الله ما شاء الله، ولا واحد فيكم حط إيده في الموضوع ده. بكام السبع؟ 3.5. وتليفون السامسونج بكام؟ ردوا علي، خلي اليوم يعدي. قل لي تليفون السامسونج بكام؟ ولا شيخ إسلام؟ بعشرة، مش كده ولا إيه؟ طيب أنت غيرت كام تليفون؟ بس احسبها كده، بلاش نيجي عند ربنا سبحانه وتعالى ونعمل نفسنا مش من هنا، احنا مش تبع الموضوع ده خالص. ليه ما انتش تبعه؟ ما انت بتعمل حاجات كتير جدا بأضعاف أضعاف أضعاف المطلوب في العبادة. فلو انت قادر حط ايدك في العبادة دي وما تخافش، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما تخافش، ربنا هيوسع عليك وهيبارك لك إن شاء الله. المسألة الثالثة السن المعتبر في الأضحية، عشان الناس بتروح تدور على اللحمة. احنا مش بنكلمك على اللحمة، مش عايزين منك لحمة، احنا عايزين منك تتعبد، عايزين منك ايه؟ تتعبد، واضح؟ فهنا بيقول عن جابر السن المعتبر، عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. هذا الحديث يدل على أنه يشترط في الأضحية أن تكون مسنة، أي ثنية، وأنه لا يجوز الجزع من الضأن. يا عم أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا بقرأ اللي قدام يا جماعة، بقرأ اللي قدام. هنا الشيخ بيقول وأنه لا يجوز الجزع من الضأن إلا إذا تعسر. المعم مسنة إيه وجزع إيه؟ إيه الكلام ده؟ الكلام ده سهل جدا. مسنة من السن، يعني إيه؟ يعني لو هتذبح جمل ما يقلش عن 5 سنوات. ولو هتذبح بقر أو جاموس ما يقلش عن إيه؟ عن 2 سنين. ولو هتذبح معز ما يقلش عن إيه؟ أو الضأن يعني ما يقلش عن إيه؟ 1 سنة. في الخرفان العلماء قالوا ممكن 6 شهور. واضح؟ ممكن إيه؟ 6 شهور. قل لي طيب وأنا يعني أعرف السن ده من إيه؟ ما هو الفلاح هيقول لك اللي أنت بتشتري منه، والجزار هيقول لك. وفي هذه النقطة تجد الغش للركب، ويبقى سبحان الله العظيم عندها 1 سنة و1 شهر و1 شهرين و1 4 شهور، وها كسرة حق دي أنا حق مسنة مسنة، ده جاي من دار المسنين عشان يبيعوا يمشي. يا جماعة اتقوا الله، هذه عبادة، هذه عبادة لازم تكون في السن ده. قل لي بس يعني أصل لو هي في السن ده ممكن اللحم، احنا مش عايزين منك لحم، احنا مش عايزين منك لحم، احنا عايزين منك تعمل عبادة مظبوطة. ونا سبحان الله من يعني من بركات الشريعة ان يقول لك على المسألة دي، علشان لو احنا ذبحنا الصغيرين ذبحنا، طب هو فرعون لما كان بيذبح احنا بنعمل اسخن من فرعون، ها فرعون لما كان بيذبح الصغيرين المولود يذبح، المولود يذبح، ايه اللي حصل؟ الجماعة اللي حواليه راحوا له قال له ابو الفرعين انت ايه، فين عقلك فين مخك؟ قال ايه يا جماعة ايه الموضوع؟ قال انت هتقعد تذبح في العيال الصغيرين؟ طب ما الكبار هيموتوا والصغيرين بيتذبحوا، فانت 20-30 سنة كده مش هتلاقي شعب تحكمه. قال اه والله، طب اعمل ايه؟ نوفر حبة يبقوا شعب. قال لك اه وفر حبة، فكان بيذبح سنة ويسيب سنة، احنا بنذبح كل سنة لغاية ما جينا وفوجئنا ان النهاردة اللحمة بكام؟ ها بحبة كتر، احنا معرفش والله عم معرفش، ها حبة كتر قوي. طب ليه انت عمال تذبح فالعدد اللحم بعدد الروس بيقل، فالعرض بيقل والطلب بيزيد، فالسعر ايه؟ فالسعر بيكتر. انتوا بتعملوا ليه كده في نفسكم؟ ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى قال لك 5 سنين في الابل و2 سنين في البقر و1 سنة في المعز والضأن و6 شهور في الخرفان، يعني اداك مواصفات اهي. ما انتش لاقي في الابل دور في البقر والجاموس، مش لاقي في البقر والجاموس دور في الضأن، مش لاقي في الضأن انزل على المعز. مش لازم، مش لازم، اهم حاجه جيب اضحيتك وفيها المواصفات المعتبره في السن. قالوا فهذا الحديث يدل بظاهره على ان الضأن لا يجزي الا اذا اتم السنة. ويشكل على هذا ما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجزع يوفي بما يوفي منه الثني، يعني في الخرفان أنك تجيب 6 شهور بدل إيه؟ بدل 1 سنة، ممكن لو تعسر عليك إيجاد الخروف اللي عمره إيه؟ اللي عمره 1 سنة في الخرفان بس تنزل ل6 شهور 7 شهور، ممكن ما فيش أي مشكلة. تمام. مسألة الرابعة وقت الذبح، نذبح إمتى؟ قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم أهدى، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما أصاب السنة وأتم النسك. وما يضحكش عليك والجزار يقول لك بص أنا مش فضيلك، عايز أذبح لك أذبح لك ليلة العيد لأن أنا عندي شغل جامد. اللي يقول لك كده سيبك منه، سيبك منه، وعايزك تنقي جزار محترم راجل ملتزم دين يعرف ربنا بيصلي نضيف. تمام. ما هوش موسم بقى بوحة كل واحد جايب عدة من سوق السكاكين وجايب 2 حوالي اصحابه ويلا نايها نشتغل جزارين، وتلاقيه مش عارف يا عيني نيم الدبيحة يقوم يعرقبها من تحت، انت هتتعبينا ليه؟ ها اقطع رجليها، اقطع رجليها وما هوش عارف يدبحها، طب كسر لها قرونها، ها طب ما هوش عارف لسه نيمة، طب نعمل ايه؟ نركب عليها ونقعد نخبط فيها بالسكاكين. يا جدعان يا ناس يا بشر، اللي بتعمل ده حرام. والسنة اللي فات شفنا مهازل من دي، شوف واحد جزار شغلته يكون تقي ويعرف ربنا، مش يجي يذبح الأضحية تقوم رفصاه يقوم سبلها بالدين، يعني يكفر بالله تبارك وتعالى ويذبح لك تاكلها ازاي دي؟ فلازم يكون دين. قول لا الوقت ضيق، اصل الوقت ضيق، انت محدش قال لك اذبح بعد الصلاة على طول، محدش قال لك كده. قول لي ما ربنا بيقول، ربنا بيقول اه في الاصل، في الاصل، لكن انت عندك الوقت موسع، عندك هتصلي العيد وتروح، روح عيد على اصحابك وجيرانك وكل حاجه تمام، واخر النهار اذبح مش شرط. بالليل اذبح، تاني يوم اذبح، تالت يوم اذبح، رابع يوم اذبح، مش مزنوقة هي. عايزك لما تذبح، ودي نصيحة أخ صغير ليكم، عايزك لما تذبح حافظ على جيرانك، حافظ على الناس اللي حواليك، بلاش يبقى شوارعنا زي ما يكون التتار هجموا علينا وملوا شوارعنا دم، بلاش كده، ده سلوك وحش. النظافة من الإيمان، بلاش نمشي في شوارع المسلمين في عيد الأضحى نحس ان احنا هنرجع من الجيفة اللي في الشوارع، رجلين مرمية هنا ودماغة مرمية هنا وكرش مرمي هنا ودم مال الدنيا. ليه؟ ليه؟ مين اللي قالك ان كده صح؟ روح اذبح في سلخانة، اذبح عند الجزار، اعمل احتياطاتك قبل ما تذبح عشان ما تأذيش الناس وتأذي جيرانك، لأن الإسلام جاء بقاعدة عظيمة ألا وهي لا ضرر ولا ضرر. فالوقت عندك موسع، وحاول تجيب حد يكون كويس علشان الذبيحة بتاعتك تصح في أصلها وفرعها. طيب، مسألة الخامسة، ما لا يضحى به لعيبه، هو أنه ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على أن يقدم لله تبارك وتعالى أفضل ما عنده. ما تروحش بقى تجيب الكسر، تمام، اللي قرونها مقطعة واللي ودانها مقطعة واللي مريضة وجربانة ومليانة مرض، تقول لها عشان رخيصة. لا، قال تعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكل قربة تتقرب بها إلى الله لابد وأن تكون في أعلى درجة من درجات الحسن. آخر حاجة، ما يجزئ عن الشخص. يعني قد إيه يبقى أنا كده أذبح، قد إيه في الحجم أو في المقدار يبقى أنا كده وفيت وقدمت أضحية سليمة لله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا تجزئ الشاه عن الشخص الواحد وعن أهل بيته. يبقى الشاه اللي هو الخروف يجزي عن الشخص وأهل إيه؟ وأهل بيته. وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة وأهاليهم. يبقى الجمل والبقر والجاموس، البقرة أو الجاموس أو الجمل يجزي عن كم؟ عن سبعة. طب أنا عايز أجيبه لوحدي، أنت حر، هجيبه أنا والشيخ أسامة، احنا حرين مع بعضين، احنا ونص ونص. أهم حاجة نصيبك ما يقلش عن سبع. يعني لما نيجي نحسب هنقول مثلا الذبيحة دي بسبعة آلاف جنيه، قولوا إن شاء الله. خلاص، فبنقسم سبعة على إيه؟ على سبعة، يبقى السبع بقداره ألف جنيه. واحد بقى قاعد جنبه، أنتوا هتذبحوا السنة يا جدعان؟ آه. طب إيه رأيك أخش معاكم؟ طب تعال 200 جنيه هم. لا، ده ما انت كده ما كملتش ايه سبع، هذا لا يجزي عنك، دي صدقة انت تقربت بها الى الله عز وجل. والغريبة بقى انه يدفع 200 جنيه وكل ما يقعد مع حد يقول له ايه، ده انا هذبح السنة دي، اصلا مشترك في اضحية السنة دي. لا، مش كده، احنا بنقول ما يقلش نصيبك في البقر والجاموس والابل عن ايه، عن سبع. التمن بتاع الأضحية بيتقسم على سبعة، يبقى هو ده النصيب، ما تقلش عنه، ممكن تزيد عنه، تاخد سبعين، تاخد ثلاثة، تاخد أربعة، تاخد خمسة، تاخد سبعة، براحتك، بس ما تقلش عن سبعة. الأكل منها وتقسيمها واسع جدا. والأفضل أن تكرم الفقراء في هذا اليوم أكثر من غيره من الليل والأيام. إن هو يجي يمسك في حتة إيه، تلت وتلت وتلت تلت وتلت وتلت. طيب ماشي، تلت الفقراء والمساكين، وتلت الأقارب والأصدقاء، وتلت ليه؟ طب أنت سعادتك دابح الوقت، أنت دلوقتي دابح دلوقتي 600 كيلو، ركزوا معايا يا جدعان عشان نخلص. أنت الوقت دابح دبيحة فيها 600 كيلو، على ثلاثة هتعمل انت ايه بالمتين؟ ده انت لو هتعملهم كفتة كل يوم صبح وظهر وليل، صعب قوي يعني. 200 كيلو دول هيغرموك فريزر عشان ترص فيه 200 كيلو، انت هتاكل 200 كيلو؟ مش ممكن. في هذه الايام لابد ان انت ايه، توسع على الفقراء والمساكين. يعني ممكن تاخد ال- ال- ال- ال- الكبدة ليك والأهل بيتك يوم العيد، تفطر بها عادي، مش مشكلة خالص. ممكن تاخد وجبتين ثلاثة، يومين ثلاثة في ثلاجتك، عادي جدا، لكن مش أكتر من كده. مش أكتر من كده، وتخرج للفقراء والمساكين وتؤثر المحتاجين في هذا اليوم أكثر. ثم ذكر العلماء هنا مسألة وهي ما يجب على من أراد أن يضحي. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية حتى يضحي. هذه مسألة اختلف العلماء للتحريم والكراهة، وكلام مشايخنا أن الحكم دائها للكراهة. وبرضو علشان الأمور تبقى واضحة، لو أنت هتضحي قبل ما يدخل عليك ذي الحجة تكون مزبط نفسك. يعني ايه تزبط نفسك؟ يعني ما تبقاش سايب اصلا شعرك والدنيا عندك مع منكوشة كده، تمام؟ لا، قبل ما تخش على ذي الحجة زبط ايه، زبط نفسك، يبقى شكلك عادي جدا يوم العيد. يوم العيد يعني مثلا الليلة اللي فاتت دي كان ممكن الانسان يخش يعمل ايه، يحلق ايه شعر وايه وايه وإيه؟ هتحلق إيه تاني؟ ما هو شعره، فيش أكتر من شعره أخي بال حضرتك، ويقص إيه؟ ضوافره، لأن أنت اللحية، إعفاء اللحية واجب، وإن كان الشارب هنقص إيه؟ الشارب أو نجز الشارب ونقص الضفرين وخلاص على كده. وإن كان من سنن الفطرة كنتف الإبط وحلق العانة ماشي أنا معاه، عشان تبقى جاهز للعيد وكده بس. لكن تحاول تظبط أمورك في مثل هذه الإيه؟ المواسم الخيرية التي يبعثها الله تبارك وتعالى لنا. كده احنا خلصنا. لو ان في حد عنده اي مسألة اخرى متعلقة بالأضحية، زي ما قلت لك اقرب اخ او اقرب داعية في منطقتك وفي الحي اللي انت فيه تتواصل معاه وتسأله تستفسر منه، هيكون شايف الواقع اللي انت فيه. واسأل الله ان يتم لنا ولكم بالخير وفي الخير، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.